الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى من يطع الرسول فقد والله أشد بأسا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ